ألف مبروك لموسوعتنا الفنية الكبيرة سمسم لفرح ابنته، ربنا يتمم على خير، وإهداء من الزمن الجميل الأغنية دي، يا رب تعجبكم. ألف ألف مبروك أسرة الزمن الجميل.